قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، ونكمل فيه تفسير سورة آل عمران فيما وقفنا عنده. ولكن قبل أن أبين ما يتعلق بالآيات في درس اليوم، أريد أن أنبه إلى خطأين في الدرس الماضي في تلاوة آيتين، وهذا سهو مني والقرآن غالب. الأولى في سورة الزاريات، قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، وأنا قلت فأنجينا، وهي فأخرجنا، ولما رجعت المصحف وجدت أنه وقع مني السهو. الأمر الثاني في قوله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فأولئك هم الفاسقون، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم به لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى فأولئك هم الفاسقون، وأنا قلت فمن تولى فإن الله لا يحب الفاسقين، وهذا سهو مني. وافتحوا علي أحبها أثناء الدرس إذا وقع خطأ مني في تلاوة آية، افتحوا علي، القرآن غالب وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب لأنهم جادلوا في أكثر من موضع، الموضع الأول قريب من هذه الآيات وهو متعلق في قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذلك أنه ورد في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الشهادة هي أن مجموعة من القساوسة أتوا من الشام، ربما قسيسان أو أكثر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت نبيا فما هي أكبر شهادة، أو إن كنت نبيا فما هي أعظم شهادة، فأنزل الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فأكبر شهادة هي ماذا؟ شهادة الإخلاص، لا إله إلا الله، شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، فهذا نوع من المحاجة. أيضا من المحاجة قصة وفد نجران، أيضا وردت في هذه السورة إلى أن وصلوا إلى المباهلة وهم يعلمون أنه نبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولهذا لما جاءت المباهلة قالوا: والله لئن باهلتم هذا الرجل، في بعض الروايات لئن باهلتم أبيض الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن باهلتموه لينزلن الله بكم عذابا أو عقابا، فهم يعلمون ولم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن ما جاء به هو الحق، اللهم صل وسلم عليه. وغير ذلك من المجادلات الكثيرة سنمر عليها، المحاجة والمجادلة بصور متعددة ستمر علينا بهذه السورة. هنا يقول الله عز وجل: فإن حاجوك أي جادلوك وخاصموك وذكروا أدلتهم معترضين على ما جئت به، إن حصلت منهم هذه الحالة أو هذه الصفة وتلبسوا بهذه المحاجة والمجادلة، فقل يا محمد لهم: أسلمت وجهي لله. إذا أكثروا عليك الجدال وأكثروا خصام فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ولهذا خذوها أدب وصفة تفحم خصمكم بإذن الله عز وجل. إذا حصل جدال ونقاش كثير وأنت تعلم أن الحق معك وشعرت أن الطرف الآخر يكابر ويجادل ويبدأ يكرر كلامه، فأنهي الموضوع بجملة مباشرة واضحة. وهذا كثير في القرآن، منها هذه الآية، منها هذه الآية: لا تدخل إذا أردت أن تحسم الموضوع أو تبين له ضعف ما هو عليه فتمسك بالخطوط العريضة، تمسك بالخطوط العريضة. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن وأيضا في كتب العلماء، في كتب الفقه والقواعد الفقهية وغير ذلك. هنا يقول الله عز وجل: فإن حاجوك إن جادلوك، وواضح معروف أن الجدال يكون فيه تشعيبات كثيرة، فرع هنا فرع هنا فرع هنا، ما بالو كذا ما بالو كذا ما بالو كذا، ها؟ يقول الله عز وجل: فقل لهم يا محمد: أسلمت وجهي لله. لأن الإسلام يعرفون معناه، هم يعرفون معنى الإسلام. فإن قلت لهم: أنا الذي تحاجوني فيه وتناقشوني فيه وتكذبوني فيه، أنا أسلمت وجهي لله، يكفي أني أتيت بشيء أنبياؤكم دعوكم إليه وأنتم خالفتموه. أنتم تعلمون أن أنبياءكم دعوكم للإسلام، هذا الأمر الذي عز عليكم فما فعلتموه، أنا أسلمت وجهي لله. مثل هذه الخطوط العريضة تجعل الخصم إذا كان فيه نوع تجرد للحق يراجع نفسه. طيب إذا ما كان فيه تجرد للحق، أراد الغوغاء، تجعل أتباعه يفكرون في كلامك، تجعل أتباعه من حضروا للمحاجة والمجادلة، مجرد أن تقول لهم: أنا أسلمت وجهي لله، أنا أسلمت وجهي لله، أنا اتبعت الله، أنا اتبعت رسله، أنا على منهج الرسل، أنا لا أعبد الله إلا بقال الله قال رسوله، هذه الخطوط العريضة حتى ولو كابر هو وأراد أن ينهي الخصام بأي شيء بلغو الكلام، كففت شره عن أتباعه، صار أتباعه يفكرون بكلامك أنت إذا تمسكت بالخطوط العريضة. قال الله عز وجل عن النمرود في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. ما دخل إبراهيم عليه السلام معه في المهاترات والمجادلات، لأنها أتى بمسرحية، أتى برجلين، واحد محكوم عليه بالإعدام، قال هذا ميت محكوم عليه بالإعدام، يلا روح أحييتك ما راح أعدمك، وهذا رجل بريء حي سأعدمه أنا أحييت وأمت. ما دخل معاه إبراهيم عليه السلام في المجادلة، لا هذه مسرحية وهذه مهزلة، أنا أقولك ربي يحيي ويميت وأنت تأتي برجلين وتقتل واحد وتترك واحد، ما دخل معاه، تكلم في أمر كلي آخر، لأنها خطوط عريضة ما يقبل واحد معها، يعني ما يستطيع الواحد يناقش معها، على طول حول: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. ما دخل معه بالتفريعات، أهل الباطل يدخلونك وين إذا ناقشته وهو على باطل، يفرع لك في الموضوع، يفرع لك يفرع لك وشعبك وشعبك، لا تدخل معه بالتشعيبات، أنت عندك الحق والحق أدلج والباطل لجلج، الباطل لج، لا تدخل معه بهالتفريعات، خلك مع البنط العريض، خلك مع الخطوط العريضة، خلك مع الواضح البين، أنت عندك كلام لو تقوله يلجم. موسى عليه السلام ماذا قال فرعون له؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تعال أنا حين أتيتك بمعجزات آمن، دعك من هذه التشعيبات، أنا أتناقش معك في القرون الأولى. إيش نبي بالقرون الأولى؟ أمرهم عند الله عز وجل، أهل فترة عند الله هذول، لا هو شأني ولا شأنك، شأني وشأنك أن نتبع ما جاءنا الآن. فهمتم؟ هذا مسلك نبوي، مسلك قرآني. هنا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، ما يناقشونك فيها أسلمت وجهي لله. إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق، ما دخل معه بالمسرحية والمازلة التي هو فيها. موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب، ايش تناقشني انت في القرون الاولى؟ تعال اتبع ما جئتك به، انا اتيتك بعصا تتحول باذن الله الى افعى، ناقش جادل عن الذي نحن فيه بصدده وليس القرون الاولى. ولهذا امرنا الله عز وجل اذا كلمنا اهل الباطل ان نقول ايش؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، بس تكفيك تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى، تجعله يراجع نفسه، والله لو قال ما قال وأضحك الناس عليك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وأكمل تهزه هزا تهز كيانه بإذن الله عز وجل. وإذا لم تهزه هو ستهز من ضحك على كلامه، وستجعل الناس يراجعون أنفسهم. والقرآن يا إخوة أدب، القرآن ما هو حبر على ورق، انتبهوا يا إخوة، القرآن أدب، القرآن حياة، مسلك تعيشه في حياتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أحد الصحابة يقول كان قرآنا يمشي، اللهم صل وسلم عليه. هذا القرآن يا إخوة أدب، ما نقرأ حتى نفك الرموز، نقرأ حتى نعمل نتخلق نعيش هذا القرآن، انتبهوا لذلك جيدا. قال ومن اتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الأمر بالاتباع في هذه الآية وفي سورة يوسف أيضا وفي غيرها في القرآن كثيرا. يقول الله عز وجل في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا يقول أنا ومن اتبعني، وفي آية بعد ذلك سنمر عليها إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهنا أهمية الاتباع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع لأنه قدوة، وسنمر عليها بعد قليل بقول الله سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ ووظيفة الرسل. إذن يقول الله عز وجل فإن حاجوك جادلوك أكثر خصام معك فقل أسلمت وجهي لله، عطهم البند العريض، عطهم الشيء الذي عز عليهم فعله، اذكر الشيء الذي عجزوا عن فعله، اذكر الخلل الأكبر عندهم، أنت أسلمت وجهك لله وهم يعبدون معبودات أخرى. هذه قاسم الظهر بالنسبة لهم. وأنتم إذا ناقشتم أحدا من أهل الباطل ممن يلجلج على الناس ويلبس عليهم ويلغو في كتاب الله عز وجل، لحظة لحظة لحظة تناقش معك عليش يا أخي، أنا أدعو الله وأنت تدعو فلان وفلان وفلان، شتان بين مشرق ومغربي، أعطه هذه والله كأنك قسم ضاره، لو أدخل معك في التشعيبات ولا وقالوا كذا والله كذا والرسول فعل كذا وعلي رضي الله عنه فعل كذا. لحظة لحظة لحظة لحظة، هل يدعى غير الله؟ أنا أدعو الله وحده وأنت تدعو غير الله، كيف يستوي ديني ودينك؟ خذها من هذه الآية فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إيش ناقشنا على إيش ناقش؟ أنا أدعو الله وحده وأنت تدعو مئة معبود، كيف أستوي أنا وأنت؟ كيف يستوي ديني ودينك؟ كيف أنا أدعي أنني أشابه الأنبياء وأنت تدعي أنك تشابه الأنبياء؟ من يشابه الأنبياء فينا؟ هذه قاصمة ظهر لكل من يناقشك في الإسلام، كل من يناقش الإسلام هذه قاصمة الظهر. قل أنا ديني إسلام وجهي لله لا أعبد أحدا سواه، وأنت دينك غير ذلك، كيف تستوي أنت وأنا؟ كيف تخاصمني؟ كيف تجادلني؟ يقول الله عز وجل بعد ذلك: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الأميون الذين لا يكتبون ولا يحسبون. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، دعكم الأقوال الأخرى، الأميون قلب العالم، الأميون وسط القرى، دعكم من هذه الأقوال، الأميون هم الذين لا يكتبون ولا يحسبون، وسموا بالأميين لأنه حال نزولهم حينما نزل عليهم القرآن، وليس معنى ذلك إقرار الأمية. الدين يحث على العلم، الكتابة والعلم والحساب. قال الله عز وجل: ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، قال: اكتبوا لأبي شاه، وقال: اكتب، والله ما خرج من هذا إلا الحق. الدين أمرنا بكتابة، وقال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالدين أمر بالكتابة وأمر بالعلم وأمر بالقراءة، وبينا لكم مكانة أهل العلم في المحاضرة الماضية. لكن سميت هذه الأمة بالأمية لأنه حال نزولهم حينما نزل عليهم القرآن. نزل عليهم وهم علماء ولا أميون؟ الغالب فيهم أميون، 60% أو 70% من العرب كانوا أميين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا أو هكذا. اللهم صل وسلم، يعني الشهر 30 أو 29، لا ينقص عن ذلك ولا يزيد عن ذلك. اللهم صل وسلم عليه. إذن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي حال نزول القرآن علينا. فجاء القرآن ليأمرنا أن نتعلم ونكتب ونحسب، فجاء القرآن ليعلمنا أن نتعلم فنكتب ونحسب. ولكن سموا بالأميين لأنه حال نزولهم حين نزل القرآن عليهم. وهذا فيه زيادة إعجاز، لما تكون أمة أمية غير معروفة في الكتب ولا في القراطيس ولا في الدراسة ولا كذا، يأتيهم كتاب يعجز الأوائل والأواخر. هذا زيارة إعجاز ولا ما هو زيارة إعجاز؟ زيارة إعجاز، كتاب يأتيك يتكلم عن الفلك وتفاصيل الفلك والأجنة وتفاصيل الأجنة والنبات وتفاصيل النبات والأرض والهواء والرياح كل هذا يتكلم عنها. من أين أتى هذا الكتاب؟ أمة أمية 70% منهم لا يكتبون ولا يحسبون ولا يقرؤون، بل الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، لو توري حرف العين وحرف القاف ما يميز بينهم. اللهم صل وسلم عليه. ومع ذلك يأتيه علم يدهش الأوائل والأواخر، كيف جاء هذا؟ إنه من لدن حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه سبحانه. قال: وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى والأميين، أسلمتم؟ هنا السؤال: أسلمتم لله ولا ما أسلمتم؟ أم على باطلكم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن دين الله، دين الهداية الإسلام. قال: وإن تولوا، يعني عن هذا الدين، فلم يسلموا ببقائهم على اليهودية أو النصرانية، فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ أداة حصر، أداة حصر، إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. وهنا ذكرت أداة الحصر في البلاغ لبيان أنه ليس الجزاء عليه صلى الله عليه وسلم. حينما يحصر الله عز وجل أمرا معينا، فإن هذا الحصر قد يراد به عين الحصر، إنما المؤمنون إخوة، هذا حصر، كل مؤمن أخو لمؤمن. إما يراد به ظاهر الحصر يرحمك الله، أو يراد به أمرا بلاغيا فلا يراد به الحصر، ولكن ذكرت أداة الحصر لفائدة. إذن أداة الحصر تذكر على صورتين في القرآن، إنما تذكر على صورتين في القرآن. الصورة الأولى يراد بها عين الحصر، كقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا حصر، ما في مؤمن إلا هو أخو مؤمن، أخوة الدين. وقد يذكر لفائدة أخرى وليس المراد به الحصر. والفوائد كثيرة في القرآن، فوائد استعمال أداة الحصر وليس المراد الحصر، الفوائد كثيرة، منها التقليل، التقليل كقول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل هذا فقط المحرم؟ في السنة جاءت محرمات كثيرة، كل ذي ظفر، كل ذي مخلب، كل ذي ناب، كل، صح ولا لا؟ كل ذي ظفر على النصارى، على اليهود، في السنة جاء كل ذي مخلب من السباع، كل ذي من الطيور، كل ذي ناب من السباع. طيب هذه كلها محرمات. طيب لماذا جاء في القرآن إنما حرم عليكم ميتة والدم؟ للتقليل، حتى يستقلها الإنسان، أي المباح كثير مقابل الحرام. أباح لك ما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال بعدها إنما حرم عليكم ميتة. لماذا ذكرت إنما هنا مع أن المحرم غير ذلك؟ ذكرت للتقليل لأنه مقابل الحلال. فهذه فائدة لغوية، فائدة بلاغية، أنه يستعمل أداة حصر للتقليل. ترى المحرم مثل اللي تقول حق الواحد يا أخي الإسلام أباح لك تشرب كل شيء، أباح لك تشرب كل شيء، شنو شوية خمر محرم عليك؟ كل شيء أباح لك، هل فقط الخمر المحرم عليك؟ الضار محرم عليك، الدم محرم عليك. لكن لما ذكرت الخمر هنا عيش للتقليل، لبيان أن المحرم أمام المباح قليل. فهمتم؟ تقول الواحد يا أخي الله أباح لك تشرب كل شيء، اشرب كل شيء، شاي، قهوة، سحلب، اشرب باشر، شنو يعني شوية خمر محرم عليك؟ هل معنى ذلك أن الله ما حرم إلا الخمر وإنما أردت بذلك التقليل؟ التقليل. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا الذكر الحصر هذا ليس مراد به عين الحصر، وإنما مراد به إيش؟ التقليل. هنا يقول الله عز وجل فإنما عليك البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه فقط البلاغ، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وتقديم القدوة، ولا تقوم الحجة إلا بهما. وظيفة الرسل البلاغ عن الله، البلاغ عن دين الله أولا، ثانيا يطبقون ما بلغوا، ولا تقوم الحجة على الناس إلا بهذين الأمرين. ولهذا لو أنزل الله كتابا سماويا من غير رسول ما قامت الحجة على الناس. لو وجدنا القرآن في كهف من الكهوف أو في مكان معين وقرأناه ما قامت الحجة على الناس. متى تقوم الحجة على الناس؟ بإرسال الرسل. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعد الرسل وليس بعد الكتب. ليش؟ لأن الناس ما يقبلون إلا إذا رأوا رجلا يطبق هذا الكلام. لو ما رأوا رجلا يطبق هذا الكلام لقالوا هذا كلام صعب علينا، هذا كلام ملائكة، هذا يطبقه الملائكة ما يطبقون الناس. متى تقوم الحجة على الناس؟ تقوم الحجة على الناس إذا رأوا رجلا يطبق كلام الله. إذا ما رأوا رجلا يطبق كلام الله ما قامت الحجة على الناس، سيحتجون، سيقول لا لا لا لا هذا كلام، هذا المدينة الفاضلة، هذه هذا كلام، هذا ملائكة تفعل هذا الشيء مو بشر. لكن لما يرون بشرا يطبق تقوم الحجة ولا ما تقوم؟ ولهذا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات الله. إذا لما يوصل الرسول تقوم الحجة. ليش؟ الرسول يبلغ أعلى درجات الصدق، الصدق صدق الرسل عليهم السلام، يعرفون أنهم غير كذبة، غير متهمين بالكذب، يبلغون وهم في درجات الصدق العالية. ثانيا يطبقون. متى ما بلغ الناس ووجدت الأسوة انقطعت الحجة وقامت. فهم يا إخوة؟ طيب إذا كان هذا وظيفة الرسل، لماذا قال الله سبحانه فإنما عليك البلاغ فقط، ما قال والأسوة؟ لماذا ذكر البلاغ فقط؟ لأن المراد هنا الجزاء، المراد هنا أن الذي يبلغ لا يحاسب. أنت لما تعطي الملك، لما يعطي رسولا من رسله كتابا ويقول له اذهب وأعطه للبلد الفلاني، أعطيه هذا الكتاب، هل هذا الرسول الذي يذهب بالكتاب هو الذي أتى بالجيش ليحارب أم عليه يوصل رسالة؟ يوصل رسالة. الملك الآخر لا يعاقب هذا الرجل، لا يتصرف، مو مشكلته هذا الرجل، مشكلته إيش؟ الملك الذي أرسل هذا الرسول عنده جيش سيعارض. فهمت؟ لما يبعث رجل، لما يبعث ملك برسالة إلى قرية معينة، ابعث لهم هذه الرسالة، قل لهم إذا ما استسلمتم سنقاتلكم. إذا وصل هذا الرسول إلى تلك القرية واستلم ذلك الملك في القرية الثانية تلك الرسالة، هل مشكلته مع الرسول أم مشكلته مع الذي أرسله؟ ها؟ هل إذا قتل هذا الرسول انحلت المشكلة؟ بجيش هذا بلغني الآن أرسل. فقال الله عز وجل يقول لرسوله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الله يقول لرسوله أنت بلغت، الآن تصرفهم معي أنا، إما يؤمنون أو أعاقبهم. طيب فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أنت رسول بلغت، وقتلك أو فعل أي شيء بك لن يحل مشكلتهم، لأنهم وصلهم بلاغ عني وقيمت الحجة عليهم. هذا يعزي الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، يعزيه حتى لا تذهب نفسه عليه الحسرات، كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وقول الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذا كله تسلية على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عليك إنك لا تدري من أحببت ولكن الله يدري من شاء، ليس عليك هداهم. طيب وغير ذلك آيات كثيرة جدا. هذه أولا تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له إنما عليك البلاغ، فيصبره ويسليه ويعزيه. الأمر الثاني تنبيه وتحذير، لما يسمع الواحد أن الله يقول لرسوله إنما عليك البلاغ شو يصير فيه؟ يعلم أنه بلغ، صح ولا لا؟ لما يسمع أن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما عليك البلاغ، ماذا يفعل الإنسان بنفسه؟ يراجع نفسه، يقول إذا كان الرسول عليه البلاغ طيب أنا من؟ أنا المبلغ، أنا الذي وصلتني الرسالة، فتكون زجرا له، تكون إيش؟ إذن فيها فائدتان، الفائدة الأولى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تعزية له، تصبير له، الفائدة الثانية زجر وتحذير لمن؟ للمبلغ، لأنه سيراجع نفسه، إذا الله يقول حق رسوله إنما عليك البلاغ، إذن أنا من في الموضوع؟ أنا المبلغ، أنا المبلغ. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ماذا؟ اللهم هل بلغ؟ يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد، يشير إليهم ويشير إلى السماء صلى الله عليه وسلم، اللهم هل بلغ؟ فيعيدونها اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد. البلاغ مهم وخطير، وإذا بلغت بشيء فتصرف. إذا جالك بلاغ من المحكمة، انذار من المحكمة، والجلسة مكتوبة في البلاغ، الجلسة بعد أسبوعين، إيش تفعل؟ تروح تركض تدور محامي، تلملم أوراقك، تعطيها المحامي، تشرح له الوضع، تحضر يوم الجلسة، تكلم القاضي، صح ولا لا؟ هل يعقل أن يأتيك البلاغ وتنام؟ هل يعقل؟ ما يعقل هذا، ما هو تصرف العقلاء. كذلك البلاغ والرسالة، جاءك بلاغ من الله، يقول عز وجل بلاغ، يقول في آية ثانية هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ويتذكر أولو الألباب، فهذا بلاغ من الله سبحانه وتعالى. قال والله بصير بالعباد، يبصر حالهم ماذا سيفعلون بعد هذا البلاغ، يبصر حالهم كلهم من أطاع ومن كفر ماذا سيفعلون بعد هذا البلاغ. يقول الله عز وجل زاجرا الكافرين ومحذرا لهم بأبشع صفاتهم، أبشع صفاتهم التي فعلوها واستمروا بها، ولو لا زال الرسل يبعثون بعد محمد صلى الله عليه وسلم لاستمروا على فعلهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل لأهل الكتاب إن الذين يكفرون بآيات الله وكفرهم بآيات الله كثيرة جدا، فصلنا جملة منها في سورة البقرة وفي تشابههم في قوله تعالى تشابهت قلوبهم. طيب بينا صفة وجملة من كفرهم، صور كفرهم بآيات الله عز وجل، منها كما في هذه السورة قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، ومنها نسبة الولد لله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طيب نسبة الصاحبة لله وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك من صور الكفر الكثيرة جدا. قولهم عزير بن الله، ألوان في الكفر عندهم، اعتراضهم على الأنبياء، اعتراضهم على الرسل، جدالهم للأنبياء، مخاصمتهم للأنبياء، اتخاذهم العجل، قولهم لن نرى الله، قولهم نريد أن نرى الله جهرة، أنواع من الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل عنهم ويقتلون النبي، لاحظوا أن الأفعال هنا مضارعة، يكفرون يقتلون يقتلون مضارعة، ما قال إن الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، ما قال ذلك، قالها بفعل المضارعة يكفرون يقتلون، مما يدل على استمرارهم في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم وهذا ظاهر أن الله أنزلها بصيغة المضارع لأنهم سيستمروا في ذلك، وقد قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم، قتلوا لما قتلوا، قتل اليهود نبينا صلى الله عليه وسلم لما قتلوا زينب بنت الحارث، سممت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إني يا عائشة لأجد أثر اللقمة التي لقتها قبل ثلاث سنوات في خيبر، إني لأجد أثر اللقمة التي لقتها في فمي وقد قطعت الأبهر مني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في آخر حياته ما زال يجد أثر السم، وهي مجرد لقمة لاكها في فمه ثم لفظها، مجرد لاكها في فمه صلى الله عليه وسلم ثم لفظها، وأخبره الكتف أنه مسموم. وزينب بنت الحارث كانت كافرة في ذلك الوقت، يهودية تختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرها أن الكتف أخبره أنه مسموم أسلمت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأردت أن أختبرك، قلت إن كان ملكا ريحنا الله منه وإن كان نبيا سينجيه الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله نجاك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. قتلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتلها؟ قتلها، لماذا؟ أسلمت قصاصا للذي مات، لأن هناك رجل أكل فمات، هناك رجل منهم أكل فمات، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الذي مات وليس لأجله هو صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم، وقد أخبر عائشة رضي الله عنها بذلك، أخبر عائشة رضي الله عنها بذلك. إذن يكفرون أي مستمرون في كفرهم، يقتلون النبيين بغير حق، رأس يحيى قدم مهرا لبغي، ويقتلون الأنبياء ويستمرون في هذا القتل، ويقتلون الذين يمرون بالقسط من الناس، الصالحون والمصلحون والدعاة وأهل الخير والعلماء يستمرون في قتلهم، وليسوا هم فقط بل من أبناء هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا، من يدعي الإسلام ويقتل العلماء، يقتال العلماء، يمكر بالعلماء، يكيد بالعلماء، قد شابهوا والله اليهود والنصارى وهم على أضرابهم وأشكالهم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، القسط العدل من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. البشارة هنا للتهكم، لأن البشارة هو الإخبار بما يسعد، فإذا أتيت بالبشارة في شيء يحزن فأنت هنا تتهكم، تتهكم تستهزئ بهم، يقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم تهكما. أولئك الذين حبطت أعمال، أليم أي مؤلم شديد الألم، أليم صيغة فعيل مبالغة من الألم، أولئك الذين حبطت أعمالهم مهما أتوا بالحسنات، والله لو انقطع في دير وترك النساء وترك العالمين وانقطع عن الأكل والشرب وانقطع في الدير لوحده متبذلا مترهبنا جالسا في الدير لا يعرف إلا المسبحة والذكر حبطت أعمالك. لا تخدعن نفسك ولا تخدعن ربك. انقطاعك في هذا الدير وأنت في مسبحتك وطول النهار تقول الله الله الله الله الله الله حبطت أعمالكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ينصرونهم يوم القيامة، يدفعون عنهم عذاب الله أبدا. لا ينصر كافر كافرا يوم القيامة، يقبل العذاب، الكل يستسلم ويدعون على أنفسهم ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ما يرى كافر النار ثم يقول لفلان تعال أنت في وجهي، تعال تعال خليك وراي خليك وراي أنت في وجهي، أنا أدوج عنك النار أدوج عنك النار أبدا. والله والله لا ينصر أحدهم أحدا وما لهم من ناصرين. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. وهناك أسئلة، يقول السائل هل أقيمت الحجة على من لم يسمع بالإسلام في الوقت الحاضر؟ ما أتصور أحد ما يسمع بالإسلام، لكن على فرض أن هناك أناس في الأدغال، أدغال أفريقيا ولا أدغال الأمازون، ما يعرف شيء، طيب ما وصله شيء لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عنه، فهؤلاء يعني يلحقون بأهل الفترة، يلحقون بأهل الفترة وما كنا معذبين حتى بعد رسوله. أما بقية الناس والآن الوسائل التواصل والأجهزة الحديثة وسرعة التنقل في المعلومات، لا أظن أنه يوجد أناس لم تقم عليهم الحجة. يقول السائل وهل مجرد معرفة أن هناك دين اسمه الإسلام يعتبر من إقامة الحجة؟ لا لا، يجب أن يعرف تفاصيل هذا الدين وخطوطه العريضة، أن هذا الدين يدعو لعبادة الله وحده، هذه لابد أن يعرفها. ثم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات وأنه رسول الله عز وجل وأن الله لا يعبد إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا علم هذين الأمرين وتيقن بهما إما أن يسلم وإما أن يكفر. أما أن يعرف أن هناك دين اسمه الإسلام كما نعرف نحن أن هناك دين اسمه الهندوس والسيخ والمعرف إيش، هذه المعرفة الإسمية لا تكفي، يجب أن يعرف أن هذا الدين يدعو وهو الوحيد الذي يدعو إلى عبادة الله وحده، وأن رسول الله ختمت به النبوات والرسالات وأن الله لا يعبد إلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان المعلومتان إذا عرفها فقد أقيمت عليه الحجة، إما أن يسلم وإما أن يكفر. أما مجرد معرفة الاسم إسلام إيش فيه الإسلام لا يعرف يظن أنه مثل اليهودية والنصرانية، هذا لا يكفي. بس هذا السؤالان، والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا على الحسن الاستماع. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.